زعم الرسول بأنكم قلتم له أن سواكم بالوصال نحاول، لا والذي سمك السماء بقدرة ما في العباد لكم لدي معادل.